بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا بيان الفرقة والناجية وأهل السنة والجماعة، وأراد قلنا المصنف رحمه الله بعد أن شرح أركان الإيمان بقي معنا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والبدع والمعاصي وغيرها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما هي الحكمة؟ قال: لعلهم يرجعون. ومن الحكم يقول أنه الله سبحانه وتعالى قدر يعني وجود الفتن والشرك وغير هذه الأمور لحكمة أراد الله، حتى تبين المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، حتى تبين الحكمة من خلق الخلق وتكليف العباد وخلق الجنة والنار وغيره. نعم. طيب، نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما تقدم معنا أربعة، جمعها الناظم في قوله: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وإيجاده وتكوينه. علم وكتابة، هذه كما قال يعني مرتبة، والمرتبة الثانية أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم، فهو سوف يفصل الآن في هذه. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، يعني قبل أن يعمل العباد يعلم الله سبحانه وتعالى ما هم عاملون. وسوف يأتي يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في هذا. نعم، فحتى الأشياء التي لم تقع يعلم الله سبحانه وتعالى لو وقعت كيف تقع. نعم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم العباد عامله، وهو يعلم سبحانه وتعالى عما يريد أن يعمل هو سبحانه وتعالى. صحيح. نعم. طيب، فيعلم ما يريد العباد أن يعملون، ويعلم هو بنفسه سبحانه وتعالى، قال: فهو أعلم بنفسه وبغيره. نعم. الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية، إذن الأولى العلم، والثانية كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، محفوظ من التغيير. نعم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم. وتقدم معنا أن أول المخلوقات كلها العرش، وأول المخلوقات القلم بالنسبة لما نشاهد، أو عندما خلق القلم أمر بالكتابة. نعم. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن قبل خلق القلم وبعد قيام الساعة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أولا أنه لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، الثاني من تمام توحيد الربوبية، الثالث طمأنينة، الرابع عدم الحزن على ما فات، الخامس أن يعلم أن كل ما به من نعمة وفلاح وسداد وهداية هي من مواهب الرب الجليل سبحانه وتعالى. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم، يعني لا جفة الأقلام وطوية الصحف، إذن لا يمكن أن يغير فيما عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، يعني هذا ليس بأمر صعب على الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. نعم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. نعم. إن ذلك على الله يسير. إذن كل ما يقع في هذا الكون لابد أن يكون علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع، ويعلم الله سبحانه وتعالى عندما يقع. نعم، أنه واقع. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه. إذن الأول كتابة في اللوح المحفوظ، الثاني كتابة عند خلق الأجنة. نعم. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. إذن علمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع. نعم، هذه كتابة في الأجنة. نعم، وعندنا كتابة الحولية، وعندنا كتابة أسبوعية، صحيح؟ نعم، يتعاقب فيكم ملائكة، وكتابة يومية. نعم. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة. يعني مشيئة الله النافذة، هذه المرتبة الثالثة، علم وكتابة ومشيئة. المشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقالوا أن هذا يعني لم يثبت حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب، هل للعبد مشيئة وإرادة؟ قال: نعم، للعبد مشيئة وإرادة، وأثبتها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن تكون هذه المشيئة نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى. إذن لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. نعم. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. نعم، وهذا رد على القدرية، لأنهم يقولون أن العبد يخلق أفعاله، فجعلوا العبد خالق مع الله، فيقول: لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. ومع ذلك انتهى الآن من الإيمان بالقضاء والقدر، وبقي أن نجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الشرع، وهذا بنى عليه شيخ الإسلام نصف كتاب التدمرية، أن لابد أن العبد يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الشرع. كيف؟ قال: قدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، وأمر الله سبحانه وتعالى بأوامر ونهى عن نواهي، فلا بد أن تجمع وأن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وتعتقد وتقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني لأن أكون من أهل الجنة ولابد أسعى لها سعيها وأنا مؤمن، صح؟ ولذلك عندما استشكل الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا لابد من إحسان الظن في الله والجمع بين القدر والشرع، ودليل الجمع بين القدر والشرع كل يوم نقوله في الصلاة، في كل صلاة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، الجمع بين القدر والشرع. نعم. وهو مع ذلك قال أمر العباد، هذا دليل أن للعباد قدرة واختيار وعمل، صح؟ نعم. والله سبحانه وتعالى لو كان ليس للعباد عمل ولا قدرة كان إثابة الطاع وعقوبة العاصي كان هذا يكون نوع من الظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، صحيح؟ إذن للعباد قدرة واختيار وعمل وكلفهم الله سبحانه وتعالى، ولكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا مؤمن وهذا كافر وهذا بر وهذا فاجر. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن كلفهم، وعندما كلفهم هذا دليلا لهم قدرة واختيار، وعلم الله سبحانه وتعالى ما هم عاملون. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. تقدم معنا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. لماذا المصنف رحمه الله يقول يحب المتقين والمقسطين ويرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن قوم الكافرين؟ قال أراد أن يبين أن هؤلاء لهم عمل، وإذا كان لهم عمل فهؤلاء يثيبهم الله سبحانه وتعالى على ما عملوا، ولو كان ليس لهم عمل معنى هذا أن إثابتهم على هذا يكون هو بفعل الله سبحانه وتعالى وليس لهم قدرة ولا اختيار ولا فعل، مفهوم؟ طيب. قال يحب، تقدم معنا يحب أولا قال المتقين، يحب المتقين، وتقدم معنا التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائل فعل الأمر اجتناب النواعي على علم وبصيرة. نعم. والمحسنين، والمحسنين الإحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. نعم. والمقسطين يعني يعدلوا سواء في أنفسهم أو مع غيرهم. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقدم معنا إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وأن السنة يثبتون الرضا مقتضى الرضا عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وعملوا الصالحات يعني يعملوا، إذن هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم لأن لهم عمل. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يحب الكافرين، وهذا دليل أنه لهم عمل. نعم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. ولا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالفحشاء، وهذا فيه الرد على من يحتج بالقدر على المعاصي، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب كيف قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الفواحش والشرك؟ نقول من حيث أنه قدرها الله سبحانه وتعالى فيجب علينا الرضا والتسليم، وهذا الذي يعني يقول هذا الكلام هو في الحقيقة لا يفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، وتقدم معنا لابد التفريق بين القضاء الشرعي والكوني، فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والبدع والمعاصي هذا قضاء كوني قدري، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى العباد الكفر وأمر بالبراءة من الشرك وأهله، صحيح؟ نعم. فهذا أمر شرعي، والذي لا يعرف التفريق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني لا يستطيع أن يفرق بين هذه الأمور، وهذه ثمرة يعني تفريق أهل السنة بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. كيف يقضي الله سبحانه وتعالى ما لا يحب نقول المحبوب ينقسم إلى محبوب لذاته ومحبوب لغيره. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا يحبه الله لكن قدره لحكمة وهي لعلهم يرجعون. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر شرعا لكن قدر وقوع الكفر والمعاصي والبدع كونا. نعم. ولا يحب الفساد، ولا يحب الفساد شرعا. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، إذن العبد فاعل حقيقة وهو يفعل وله قدرة واختيار، لكن هذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. نعم. والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر، قال العبد هو المؤمن والكافر، إذن سماه مؤمن إذن له عمل، وسماه كافر إذن له عمل وقدرة واختيار، وبر وفاجر ومصلي وصائم، هذا دليل أنه يصلي ويعمل هذه الأعمال ويصوم، إذن له عمل وله قدرة، والله سبحانه وتعالى يحاسب على هذا العمل. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، إذن القدرة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة. نعم. كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا كان القدرية مجوس هذه الأمة؟ نعم، لأنهم جعلوا كل عبد خالق مع الله، وقلنا هم في هذا الباب شر من المجوس، لأن المجوس ادعوا أن للعالم خالقين، وهؤلاء ادعوا أن كل عبد خالق مع الله سبحانه وتعالى ويخلق أفعاله. نعم. والرد على المجوس قال بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، لأن العقل لا يمكن أن يكون هذا الكون بهذا الانتظام البديع إلا ويكون له خالق واحد مدبر، صحيح؟ وتقدم معنا في تفسير قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وغيرها من الأدلة، إذن هذه كلها أدلة. نعم. على بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، سئل أعرابي فقيل له بما عرفت الله؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. قد يعزم إنسان على شيء، يقول أنا أريد أن أتزوج فلان، ويبحث ويسعى كذا، يقول لكن في لحظة يقول أنا تراجعت عن هذا وما أريد، هذا دليل أن له قدرة واختيار، لكن هذه القدرة والاختيار والمشيئة لا يمكن أن تكون إلا بما شاء الله. ولذلك قال بما عرفت الله؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، وهو يعلم أنه يعني قد يقدر شيء ثم يرى أن هذا الشيء ليس فيه مصلحة له فيترك، لكن لا يمكن أن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالله سبحانه وتعالى عالم حكيم حميد، وإلى جميع معاني ربوبية سبحانه وتعالى. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، إذن كأنه يقول لك شيخ الإسلام أنه قسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين وسط، قدرية وجبرية، سلب العبد القدرة والإرادة وقال أنه مجبور وليس له قدرة ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، وهذا يعني فيه تعدي على جانب الربوبية. نعم. وأهل السنة وسط، جمعوا بين القدر والشرع. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، لأنه قالوا ليس للعبد لا قدرة ولا اختيار، ولذلك هم يسألوا بعض الناس ويقول هل الإنسان مسير أم مخير؟ وقلنا الرد على هذا يكون من ثلاثة أوجه: الأول أن هذا السؤال بدعة، الثاني نقول ماذا تريد بهذا السؤال، أن توقعونا إما في القول بالقدر أو قول بالجر، الثالث أن هذه المسألة فيها تفصيل، في أشياء فيها الإنسان مسير وفي أشياء فيها الإنسان مخير، ولا يصح إطلاق القول أنه مسير أو مخير. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نقول إذا ليس هناك حكمة من أمر العباد بالطاعة والصلاة والصيام ونهم عن الكفر والشرك وما لذلك. نعم. نعم نكتفي الله أعلم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نأخذ فصل في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إذن المصنف رحمه الله ختم شرح أركان الإيمان، وذكر في هذا الباب نعم مراتب الإيمان بالقضاء القدر الأربع، أنه لا يتم الإيمان بالقضاء القدر إلا أن تؤمن بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر قال هو سر الله في خلقه وما يقدر الله سبحانه وتعالى، وهي المراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم. ماذا أخذنا؟ أي نعم، ومنكروا اليوم يقول قليل، لكن ينكروا الخلق والمشيئة. نعم. نعم. نعم. إما أن أول المخلوقات كلها فهذا القول ضعيف، يضعف ابن القيم وغيره. بالنسبة لمن يشاهد والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرش على الماء، هذا دليل عرش موجود، والماء والسماوات والأرض لا قبل، بالنسبة لما نشاهد صحيح قبل السماء والأرض. الثالث أنه عندما خلق أي نعم طيب أمر بالكتاب، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. نعم. عندنا كتابة في اللوح المحفوظ، وقال لوح محفوظ يعني محفوظ من التغيير، والذي يقول يكون فيه التغيير هذه الصحف التي بأيدي الملائكة. طيب الثالث كتابة حولية، وكتابة عند خلق الأجنة، والكتابة العمرية، والكتابة الأسبوعية، والكتابة اليومية. نعم. نعم. أي نعم، أنه حتى الأشياء التي لم تقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقعت كيف تقع، ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أن لهم عمل ولهم قدرة ولهم اختيار. طيب قلنا المهم في هذا أنك تجمع بين القدر والشرع، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم هذا من كلام المصنف، أنه بعد أن ذكر القدر قال وهو مع ذلك أمر العباد وكلفهم وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. نعم. إذن وهذا سوف ندرسه إن شاء الله إذا جئنا في العقيدة الحموية، لأن الحموية التدمرية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأسماء والصفات، القسم الثاني الجمع بين القدر والشرع، وهذا سوف يأتي إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام زيادة بيان وتفصيل في هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.